بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في صحيح الامام مسلم للحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى رحمه واسعه، ولا زالت قراءتنا في كتاب الاذان والمساجد. مساجد الحمد لله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاه. باب فضل بلاد المساجد والحث عليها. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني هارون بن سعيد الجزري واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بكيرا حدثه ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه انه سمع بين الله القول يمين يذكر انه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس في سيم فيه سيم بنى مسجد الرسول عند قول الناس فيه سيم بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم انكم قد اكثرتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله تعالى. قال بكير: حسبت انه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنه. وقال ابن عيسى في روايته: مثله في الجنه. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال اخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني ابي عن محمود بن لبيد ان عثمان بن عفان اراد بناء المسجد فكره الناس ذلك فاحبوا ان يبعثوا على هيئته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنه مثله. نعم، وكان موفقا رضي الله عنه في هذا في توسيعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يريدون ان يبقى المسجد على هذا الحال الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغير يعني فيه شيئا من جهة تحسينه وغير ذلك. ولكن عثمان رضي الله عنه بنى المسجد وسعه وشيده، لكن التشييد الذي لا يدخل في حد الناس، وكان الناس يحبون ان يبقى الامر على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت انه حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسع النبي المسجد في عهده، وقال كما جاء في حديث ثمامه بن حزم القشيري رحمه الله رضي الله عنه انه كان يوم الدار شهد الدار، يعني يوم فتنه عثمان، يوم ان تصوروا دار ودخلوا عليه فيها، فدعا عثمان رضي الله عنه بالذين قلب الناس عليه وقال فيه، فكان مما قال: ناشدتكم بالله والاسلام، هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى من بني فلان فادخله المسجد فيكون له خير له فيكون له خير منه في الجنة فاشتريته بخالص مالي، هل تعلمون هذا؟ قالوا: اللهم نعم. فعثمان رضي الله عنه لما وسع في المسجد، ما وسع عثمان رضي الله عنه شيء من عند نفسه. وأيضا هذا الحديث: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية: مثله في الجنة. فتوسعة المسجد والاهتمام به والعناية به ليس يخالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس يحبون، يعني ما كرهوا ذلك يعني كراهه التحريم وقالوا لا هذا حرام، لا، وانما كانوا يريدون ان يبقى الامر على ما كان حتى يتذكروا عباده النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يتذكروا الامر الاول، فما كان الصحابه يعني يوافقون على التغيير بسهوله، ولكن هذا امر اجمعت الامه على جوازه، ولا يعاب في عثمان رضي الله عنه من اجل ذلك، وإنما هي من فضائله رضي الله عنه. من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، أو بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. نعم. فهو نفسه وضع القلب على الركب في الركوع ومسح التطبيق. قال حدثنا مسلم بن العلاء الهمداني ابو كويس قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود وعن قتاده قال بين عبد الله بن مسعود في داره فقال امرنا هؤلاء خلفكم فقلنا لا قال تقوموا فصلوا فلم يقمنا باذان ولا اقامه قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين كفيه قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخلقونها إلى شرق الموتى ويخلقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتموه قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها وجعلوا صلاتكم معهم صبحا وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجمع وليطبق بين كفيه فلكأني انظر الى اختلاف اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراه قال وحدثنا نجاه بن حارث التميمي قال اخبرنا الطبس للحاء قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير الحاء قال وحدثني محمد الرافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا مفضل كل عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة والاسود انهما نقلا على عبد الله بمعنى حديث ابي معاويه وفي حديث ابن مسلم وجرير فلكأني انظر الى اختلاف اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رافع قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدائمي قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن علقمة والاسود انهما نقل على عبد الله فقال اصلى من خلفكم قال نعم فقام بينهما وجعل احدهما عن يمينه والاخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا ايدينا على ركبنا فضرب ايدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين كفيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدري والفضل قتيبة قال حدثنا قرعونة عن ابي يعبون عن مصعب بن سعد قال صليت الى جنب ابي قال وجعلت يدي بين ركبتيه فقال لابي اضرب بكفيك على ركبتيه قال ثم فعلت ذلك مره اخرى فضرب يديه وقال ان نهينا عن هذا وامرنا ان نضرب بالاكف على الركب قال حدثنا خالد بن هشام قال حدثنا ابو الاحور قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن ابي يعقوب بهذا الاسناد الى قوله فنهينا عنه ولم يذكر ما بعده قال حدثنا ابو بكر وابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد عن الزبير بن علي عن مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا يعني صدق بهما ووضعهما بين فخذيه فقال ابي قد كنا نفعل هذا وموضعنا بالركب قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن نور قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن ابي وقار قال صليت الى جنب ابي فلما ركعت شتت اصابعي وجعلتهما بين ركبتيه فضرب يديه فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم قلنا ان نرفع الى الركب فدل هذا على ان حديث سعد بن ابي وقار رضي الله عنه يرفع ما جاء في حديث المسعود رضي الله عنه. حديث ابن مسعود كان على الأمر الأول ثم نوصف هذا الأمر الأول بالثاني، وكان أول الأمر توضع الأيدي بين الفخذين، توضع الأيدي هكذا كما كان ابن مسعود رضي الله عنه يجعل على فخذيه وبين فخذيه، كان هذا في أول أمر، ولا يجعل على الركب، فابن مسعود نهى عن أن تجعل الأيدي على الركب، ولكن قال سعد بن رضي الله عنه مصرحا بالنسخ قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب، قد كنا نفعل هذا قبل ثم أمرنا بالركب، يعني بأن نجعل الأيدي على الركب. فالسنة في الركوع أن يمكن الإنسان اليدين من الركبتين ويفرج بين أصابعه، هكذا يجعل على اليدين على الركبتين، يمسك بيده اليمنى الركبة اليمنى وبيده اليسرى الركبة اليسرى ويفرج بين أصابعه. وأما ما حصل من مسعود بن رضي عنه كان هذا في أول الأمر، ولكن حديث سعد مصعب بن سعد عن أبيه أن ذلك قد كانوا يفعلون أول الأمر ثم بعد ذلك أمروا بهذا الوضع. فالسنة هي أن يجعل الإنسان اليدين على ركبتين ولا يجعل محل ركوع على الفخذين ولا بين الفخذين، يشبك بين أصابعه ويطرق بين اليدين فيجعلهما بين فخذيه أو على فخذيه، هذا ممنوع، هذا ممنوع، ولا يجوز أن تستدل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، فإن مصعب ابن سعد حدث عن أبيه أن هذا الأمر كان أولا ثم أمر بعد ذلك بهذا الوضع الأخير وهو وضع اليدين على الركبتين. أيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يعني فوائد، منها أن الناس يصلون مع أمرائهم ولو أخروا الصلاة عن وقتها فإن الناس تبعوا لأمرائهم، لكن إذا كان التأخير سيخرج الصلاة عن وقتها صلوا هم في الوقت وأعادوها مع أئمتهم من أجل عدم الاختلاف وتكون سبحة لهم، سبحة يعني نافلة، نافلة فيقال سبحة على صلاة النفل، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته، يسبح على راحلته يعني يتطوع يتنفل على راحلته. فالناس لا يشوشون على أئمتهم ولو وصلوا إلى مثل هذا العصيان وهو أنهم يخرجون الصلاة عن وقتها، لا شك أن هذا ظلم عظيم، لا شك أن هذا تجاوز، لكن مع ذلك فإذا كانت الصلاة ستخرج عن الوقت صلوا أنتم في الوقت، حتى إذا كانت صلاة الأئمة فصلوا مع الأئمة وتكون هذه الصلاة لكم سبحة من أجل عدم الاختلاف. ويدل على أن الاختلاف ينأى عنه الإنسان لا سيما مع الأمراء ما أيضا جرى من ابن مسعود رضي الله عنه وهو يصلي وراء الصحابي الجليل عثمان بن عفان في موسم الحج، فصلى بهم 4 سنين ولم يكن النبي يصلي 4 أبدا، وكان عثمان رضي الله عنه متأولا في ذلك، وخشي عثمان بعد ارتفاع الفتوحات ودخول الأعراب وكذا إلى الإسلام أن يعود هؤلاء إلى بلدانهم فيصلون الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين لأنهم جهال، تأولوا بعض العلماء قال لأنه تزوج بمكة فصار من أهل مكة أو غير ذلك من التأويلات. المهم أن ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن هذا تصلي 4 خلف عثمان وأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعتين، فقال يا هذا إن الخلاف شر، إن الخلاف شر، هذا أمير الحج، تخيلوا لو أنه أنكر على عثمان علنا كده في موسم الحج لضاعت هيبته ولتجرأ الناس عليه، فصلاته 4 ركعات ولو أن السنة أن تصلي 2 ما أحد قال بالبطلان، لكن خلاف السنة فيكون هذا أولى من إيه؟ أولى من أن تذهب هيبة الأمير أمام الناس. لهذا كان السلف الصالح رحمه الله تعالى يحرصون على هذا الباب وهذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأمر لنا، إنما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقون إلى شرق الموت. عندك فصل شرق الموت دي شرق الموت قالوا العربي فيه معنى أدوما أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة في كل نشيط. والثاني أنه من قولهم شرق الميت بريقه إذا لم يهد بعده إلا يسيرا ثم يموت. يعني إشارة إلى ضيق الوقت يعني إلى ضيق إيه كشرق المغرب الشرقان فإنه يبقى وقته ويموت. يعني كنائنه إشارة إلى أن الأمر إيه يضيق جدا في الوقت. لكن إذا رأيتمون قد فعلوا ذلك فصلوا صلاة الميقاتية وجعلوا صلاتكم معهم صبحا فدل هذا على أن من منهج السنة والجماعة الحرص على الانتباه والاجتماع ولو كان على غض الطرف وعدم الإنكار علانية على بعض المنكرات. لكن إن كان السلطان يسمع لك فذهب إليه وانصح لك بينه بينك وبينه إنما أن تنصح علانية وأن تنكر علانية مع السلاطين لا ومع الأئمة لا هذا لا يجوز. ولهذا جاء عند البخاري أن الناس قال لأسامة بن زيد ألا تنصح لعثمان ألا تنصح لعثمان ومن المنصوح عثمان رضي الله عنه عثمان وعثمان خليفة راشد يعني لا نظن أنه سيظلم. يعني لو جاء واحد وقال له يا عثمان تعزيت عثمان رضي الله عنه أحاط به الثوار ودخلوا عليه بيته وحاصروه 20 يوما في بيته وأراد أبناء الصحابة أن يدفعوا عنه أبا بل قال لي من عنده من العبيد من أغمد سيفه فلم يرفعه فهو حر. شوف وصل الأمر إيه قال فهو حر. ليه لماذا لم يدفع عثمان أن للصحابة أن يدفعوا عنه؟ لأن عثمان كان الصحابة القليلين في المدينة لأن هؤلاء الثوار قد اختاروا وقتا قاتلا في آخر في القعدة وكان أكثر الصحابة المدينة قد خرج موسم الحج غير الصحابة الذين تفرقوا في الأمصار غير الصحابة الذين يغلطون على الصدور فلم يكن في المدينة سوى أبناء الصحابة أو عدد قليل. لكن هؤلاء جاءوا تقريبا ب6000 على 3 رواية 6-4-2 يعني ليس بأقل من 2000 ولا بأكثر من 6000 فلم يكن لأهل المدينة طاقة في الدفاع في دفعهم. وقد استحضر عثمان أنه مقتول بشهادة النبي له وعليك شريبة خلاص الأمر انتهى. فبدلا من أن تستباح المدينة وتنتهك الأعراض ويقتل بدلا من عثمان يقتل مات الصحابة آثر عثمان بنفسه وقال لا, لا أحد يقاتل ولا واحد يدفع. ولما دخل ابن عمر ودخل زيد بن ثابت ودخل بعض أبناء الصحابة أبى رضي الله عنه يعني ترك نفسه ليقتله هؤلاء واختفى أن يعظهم. تعال لما قال أرسل إلي الرجلين اللذين يتكلمان ويؤلبان عليه فدخل عليه كالجملين أو كالحمارين بحديث عند النساء سند صحيح حماران وناشدهم بالله وأراد أن يعظهم زي ما طرق معنا طرف من هذا الحديث. فالشاهد من عثمان طب لو جاء واحد قال له اتق الله يقتله اذا كان ما واجه الثوار في اهل المدينه ومع ذلك ماذا قال اسامه رضي الله عنه قال لا انا لا اريد ان افتح بابا من الشر اكون اول من فتح. ايه باب الشر يا اخوان النصح في الله لا لكن باب الشر النصح عالميه على السلاطين وعلى الامراء هذا باب شر. ولهذا قال هو فإني أكلمه بيني وبينه أنا أكلمه بيني وبينه وفي حاجة أكلم عثمان بيني وبينه. ولهذا ما وقعت الفتن إلا يوم أنكر على إيه السلاطين علانيتان كما أنكروا على علي وكما أنكروا على عثمان رضي الله عنه وكما أنكروا وهكذا. وجعل المعتزلة والخوارج هذا أصل عندهم، أصل عندهم، خوارج جعلوا الأصل عندهم هو تكفير هؤلاء والإنكار عليهم، والمعتزلة جعلوه أصلا من الأصول الخمسة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقصدوا به، وقصدوا بذلك الإنكار على الولاة عالم، جعلوه أصلا من الإيمان من الدين، زي ما احنا الآن بنجعل أصلا من أصول التربية قضية الحاكم كافر ولا مش كافر، نخرج ولا لا نخرج، ونقعد نفصل في الحاكم بأحكام لا يجرؤ عليها الراسخون من أهل العلم إلا أن يقتنع ويبت في شأن رجل من الرجال ثبت له الإسلام بيقين كيف ينقل. وجعل هذا من إيه؟ من العقيدة الصحيحة. إذا قلت الحاكم كافر، وإذا قلت بأن هذا الحاكم كيف وكيف، وإذا فجرت هذه القضية وألفت الناس وأغرت الصدور صدور الناس على هذا، ويا أخوان أنت لو تسمعوا اللي احنا بنسمعه أو تقرأوا الرسائل اللي بتجينا، يعني شوف كيف الشباب بيحمى عند أي أمر من الأمور مثلا اللي هي فرعية. فين أنتم يا مشايخ يا أفتونا تفتونا بالصمت، أين أنتم من الأقصى، أين أنتم مش عارف من إيه، أين أنتم من كذا. طيب ما تقول لنا يا أخي، وأنت تعلم من العلماء ما ينسون هذه القضية ويذكرون إن شاء الله، لكن العلماء ما عليهم إلا التفكير. لكن هل بهذه الحاسية وبهذا يعني بهذه الغيرة مثلا قلت فينكم يا علماء من القبور التي تضحى الآن ومن القبور التي ينذر لأصحابها من الشرك الصريح هذا؟ أين أنتم من هذه المسألة؟ يعني مسألة الحكم غير ما أنزل الله، هذه مسألة من المسائل الفرعية، بمعنى أن الإنسان طالما أنه موقن بأن حكم الله عز وجل واجب، وأن حكم الله تبارك وتعالى يتعين تطبيقه في الناس، وأنه لا بد من ذلك، وأنه لا أفضل من شرع الله، وأنه لا يجوز لأحد أن يشرع للناس شريعة غير شريعة الله سبحانه وتعالى يتحكمون إليها، لكن حكم بها وحكم من خوف، خوف من غرب أو شرق أو غير ذلك من هذه الأشياء، هذه كبقية المعاصي كسائر المعاصي. لكن أن تترك عبادة القبور التي شرك لا خلاف بين أهل العلم فيه ودعاء أصحابها، ثم يقال مع ذلك دعونا من شرك القبور وتكلموا في شرك القصور، كفاية بقى كلام في شرك القبور، ولكن نتكلم في شرك الايه؟ القصور. لازم الحاكمية، لازم الحاكم نتكلم، خلي قضيتك هي قضية الايه حاكم. طب نتكلم في الحاكم على خلاف على كلام اهل السنة، يقول لك لا ما انتش نافع كده، يعني عايزين ايه؟ اذا اتكلمنا في الحاكمية زعلتم، واذا سكتنا تكلمنا، ان تكلمنا زعلتم، لأنكم تريدون أن نتكلم على وفق ما تريدون أنتم. نكفر، ندعو إلى الخروج، هذا أمر يدل على سلامة الاعتقاد. أما إذا تكلمت بخلاف هذا، لو قلت مثلا بحث، لو قلت إنه الحكم غير ما أنزل الله فيه تفصيل، مجرد تقول كده يبقى أنت الآن من الذين يبيعون دينه بعرض من الدنيا. لازم تدي الختم عرضه، هنا بقى تكون عالم العصر. وفريد الضهر ابن تيمية الصغير، هذا العز بن عبد السلام، هذا مش عارف ايه، الى غير ذلك من الالقاب التي تعطى كثير من الشباب الذين تكلموا في هذه القضية. فأسامة يقول رضي الله عنه: لا اريد ان افتح باب شر، اكون اول من ايه؟ من فتح. وهذا الانكار على مين؟ على عثمان. ولهذا ايضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وذكر ذلك، وجاء ذلك بسند صحيح عنه من أثر سعيد بن جبير في النصح لولاة الأمور. فقال ابن عباس: إن خشيت أن يقتلك فلا، خشيت أن يقتلك فلا، وإلا فانصح له بينك وبينه. نعم. وأيضا فيه أن الجماعة تنعقد بثلاثة، إذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليومكم أحدكم، وإذا ركع فليومكم أحدكم، وهذا من أدلة بعض العلماء الذين أخذوا أن الجمعة لا تنعقد بأقل من ثلاث، إن قال إذا كنتم ثلاث فقالوا أقل من عقد بالجمعة. بعض العلماء طبعا مسألة يمكن 40 قولة، بعض الأقوال أنها تنعقد بالثلاثة، والصواب أن الجماعة العادية غير الجمعة تنعقد بالإمام وواحد معه، كما حصل من أن النبي صلى بن عباس وصلى بن مسعود وصلى بحذيفة بن اليمان. أما الجمعة فالأحوط أن يكونوا ثلاثة، يعني أقل ما يكون ثلاثة، فالخطيب وبين يديه اثنان، ولكن لو الخطيب وبين يديه رجل فلا نجرؤ على إبطال هذا، فإنه لا دليل صحيح صريح في التعيين في عدد تبطل الجمعة بعدمه، فطالما أنه حصل جماعة فالجماعة جماعة الجمعة تصح بما تصح به جماعة الصلاة. نعم. جواز الإقراء على العقبين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثنا الحسن الحلولي قال حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ قال جميعا أخبرنا أجري قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقراء على الحرمين فقال هي السنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء الرجل، فقال ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن الإقعاء على القدمين وليس بين، فإن هذا من عقبة الشيطان أن تجعل الإلية اللي تيك على الأرض وتنصب الساقين، هذا من إقعاء الشيطان. لكن لو جلس الإنسان على القدمين بين السجدتين فهذا ورد به السنة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن قال بعض العلماء يفعل هذا أحيانا، يفعل هذا أحيانا، لأن الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا طبعا الافتراش ونقلوا التوهم، فهذا يفعل أحيانا، وابن عباس رضي الله عنهما لا يقول هذا إلا برؤية للنبي صلى الله عليه وسلم إنه القدي فيها. يقول ابن عباس هي السنة. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وقد اختلف العلماء في حكم الإفعال، وقد اختلف العلماء في حكم الإفعال وفي تفسير اختلاف كثير من هذه الأحاديث، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإفعال معلم، أحدهما أن يصف يديه بالأرض ويصف ساقيه ويضع يديه على الأرض كإفعال الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معقل بن مسلم، وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل الكفر، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي، والنوع الثاني يجعل اليتين على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم، زي ما ذكرنا له. نعم. طيب. باب تحريف الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. قال حدثنا أبو جعفر محمد الصفات وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصوان عن يحيى بن أبي كثير عن بلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بين أن أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت ورسول ابنياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أسقابهم، فلما رأيتهم يصنفونني لكني فتاه، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. ولم يأتي أي معلم سيبلغ درجة النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، ما أحلم وما أصبر. نعم. فأمرت معاذا قبله ولا بعده أحسن تعليما به، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يخرج فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتغيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصفاح: فلا يصدنهم. قال: قلت: ومنا رجال يفطرون. قال: كان نبي من الانبياء يفط، فمن وافق فطه فجاء. قال: وكان في جاريه ترعى غنما لي قبل اسر والجوانيه، فاطلعت ذات يوم فاذا الديب قد ذهب بشاة من غنمها، وانا رجل من بني ادم، فاتم كما ياتون، لكني سقطتها فكا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها موقنة. نعم، تركيزه صلى الله عليه وسلم على العقيدة، وأن يعرف العبد من ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتهاون في هذا الأمر أبداً. كل القضية التي ينبغي نحن نجعلها نصب عيوننا وندعو إليها إخواننا، هذه القضية التي تنقل الإنسان من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى أصول هذا الدين، لابد أن نركز على ذلك، لابد أن نركز على ذلك، بدلا من نجعل قضية الناس هي قضية حاكمية، حاكم كذا، حاكم مسلم، حاكم كذا، حاكم كذا. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الرجل في الصلاة، تكلم في الصلاة وشكل أميات، بعدما قال رحمك الله، قال وشكل أميات، فما بالهم ينظرون إلي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فرغ من الصلاة قال تعالى وبين له صلى الله عليه وسلم من هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس وكذا وكذا، كما قال هدوء صلى الله عليه وسلم، لم يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، بل يدخل الرجل على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي والصحابة يجلسون، إذا بالرجل في ناحية من المسجد وطائفة منه يرفع ثوبه ويتبول، وقام الناس للإيقاع به، قال فهم دعوا حتى يقضي بوله، سيبوه خلص راح، وبعدين أريقوا على بوله فجمما إيه المسألة عندكم إن المسجد يعني تلوث خلاص نعالج هذا، أريقوا على بوله فجمما. طيب الرجل هذا جهل، هذا تعال علمه صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا تصح شيء من القاذ والراس، إنما هذه للتسبيح والتحميد وكذا وكذا وكذا. لكن لما يأتي الرجل ما شاء الله شيء لا أشعرتني لله جدا، لما يقول يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لنا ذات الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بل إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. فين التمعر بقى بشرك القبور؟ فين التمعر؟ فين التأسد؟ ده احنا اول ما بنيجي نتكلم في قضية القبور يسيبك تتكلم والتوحيد وكذا، وبعدين في الاخر يقول يا شيخ طب اذا كانوا جهال ما يعرفوش الحاجات دي يعذروا ولا لا يعذروا؟ اهم حاجة منتظر تخلص، منتظر تخلص، لا واقف عن تحذير الامة من الشرك ولا واقف عن خطر هذا الامر اللي هو ما في خلاف، هو كل اللي عنده من صدر تنتهي من الكلام. طيب يا شيخ واللي جاهل ما يعرفش واللي بيغرر به الناس يعذر ولا لا يعذر؟ يا اخي يعذر ولا لا يعذر عند الله، انت الان فين دورك من تحذير الامه من الشرك؟ ربيت الشباب على هذا يا غلام انه اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده الدجاج، اذا سالت فاسال الله، اذا استعنت ابن النبي استغل وجود ابن عباس في ظهره وهو غلام غلام فعلمه هذه الكلمات. النبي قعد 13 سنه ما قالهمش يا اهل مكه انا رئيس زيكم، انا عايز يبقى ليا الرئاسه، انا عاوز ابقى الحاكم، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ليه النهار قولوا لا اله الا الله تفلحوا؟ ليه النهار؟ اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو سمعوا. ايه مش عاجبك الكلام؟ على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو سمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك شيء الا بشيء قد كتبه الله عليك. لما يجي وراء معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول يا معاذ، يقول لبيك وسع عليك يا معاذ، لبيك وسع عليك يا رسول الله، يا معاذ لبيك وسع عليك يا رسول الله، اتدري لمن الحاكميه؟ مين اللي يحكم؟ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله الا يعذب من لا يفعل به ما لا يشرك به شيئا. يبقى هذه القضيه اللي احنا نركز عليها، والحاكميه فرع من هذا. لكن ادعو الامه الى وجوب التحاكم، نعم، اما ان تكفر نوعا او عينا، اما ان تكفر نوعا او عينا فهذا ليس لك الا بدليل. يعني بعض الناس يقول ربنا لا لا ما بكفرش عيب، مع ان هو لا يراه وليا شرعيا، لكن انا لا اكفر بالعيب، انا اكفر بس بالنوع. حتى والنوع من اللي قال لك؟ من الذي قال لك كفر بالنوع؟ فان النوع فعل او قول حصل الدليل على انه كفر، هذا النور صح ولا لا؟ يعني ثبت في انه كفر، فمتى بقى يثبت الدليل انه كفر؟ متى؟ اي دليل عندك ان هذا الفعل كفر؟ كفر نوع، اين الدليل؟ حكم بغير ما انزل الله، ثم ملايين البشر يحكمون بغير ما انزل الله، هل مطلقا؟ لا، ده حكم كاذبا او جحيدا. من الذي دلك على ذلك؟ حكم مفضلا او مستويا، من الذي دلك على ذلك؟ هذا لازم فعل، لازم فعل. من الذي قال تكفر بلازم الفعل هذا؟ من الذي قال لك انك تكفر بلازم هذا الفعل؟ وكانه يعني لا لا ما كفرش عيني، انا كفر النوع، كان دي مساله ايه؟ متفق عليه، متفق عليه. لا، القول عند ائمه السنه كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ترتقي بهذا زي اي معصيه ترتقي، ورد فيها الكفر او الظلم او الفسق، ترتقي هذا الى انها بقى كفر، كفر مخرج من المله، يبقى لازم بدليل، لازم يكون كذب او جحد او استحل او فضل او سوى او بدل ناسبا ذلك الى الشريعه. طب اين انت بقى من مساله ترك الصلاه؟ طب ايه رايك مساله ترك الصلاه؟ هذه المساله تقدم على من جهه الخلاف، لانه ورد الدليل انها كفر عين، ولو اختلف اهل العلم فيه فان هذا الخلاف قوي جدا، لانه منقول الاجماع فيه. نقلوا عبد الله بن شقيق كان اصحاب النبي لا يرون شيئا ان اتركوكم الا الصلاه، نقلوا اسحاق بن راهويه، هذه مسألة قوية جدا. طب ما لك لا تتبنى بمسألة؟ ده انت في غاية البروز من هذه المسألة. بالعكس جعلت هذه المسألة من المسائل التي يطعن على القائلين بكفر تارك الصلاة، ولا بيكفروا، والمسألة خلافية وكفارة. مع أن المنقول فيها الإجماع، ومع أن النص يشهد بذلك، فلماذا نتبنى مسألة كفر تارك الصلاة مثلما نتبنى مسألة كفر الحكم بغير منظر الله؟ يبقى مسألة إن كانت الكفر نوع أصل مش عيب هذه لا تقبلها بسهولة يا إخوان. يعني إيه كفر نوع؟ يعني كان المسألة خلاص منتهية يعني من جهة النوع ده كفر ما فيش فيه خلاف، لكن إحنا ما بنكفرش بالعيب، يعني كده بقى خلاص إحنا على مذهب السنة والجماعة. بأي دليل كفرت نوع؟ بأي دليل قلت إن الحكم غير منزل الله هنا هذا كفر نوع؟ بأي دليل؟ بأي دليل كفرت كفر النوع هذا؟ قلت بأن هذا الفعل كفر مخرج من الملة؟ إنما أن تقول مصوب بالكفر ما فيش إشكال، صح مصوب بالكفر والظلم والفسق، زي ما القتل تضيع بعض الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، زي ما سباب المسلم فسق وقتله الكفر ماشي زي سائر هذه المعاصي، لكن تنقل هذا إلى أعلى نقول لك فين الدليل إن ده كفر نوع؟ كفر نوع. فمسألة تارك الصلاة أقوى إلا إذا كان جحودا أو استحلالا أو تكذيبا أو كذا، فلا شك أن هذا إجماع من الأمة أنه إيه؟ أنه كفر زي غير الحكم، مش يعني حكم يعني أخذ حكم خاصة، زي غير الحكم غير منزل الله. كذلك في أي أمر من الأمور أي معصية ورد فيها هذا البيان إنها موصوفة بالكفر والظلم والفسق فإن ذلك لا يكون أيضا إلا إيه؟ إلا بالجحود أو كذا أو الاستحلال أو التكذيب أو غير ذلك من هذه الستة أشياء، مش يعني الحكم غير منزل الله. ولهذا المبالغة في هذه القضية وجعل معصية الحكم غير منزل الله معصية هي أخص أنواع التوحيد، وأنها المسألة الأولى التي ينبغي نتربى عليها، وأن نقيس الناس من خلالها، وأن نقيس العلماء من خلالها، هذه مسألة الإمام فيها الخوارج والمعتزلة وليس أهل السنة. إنما الحكم بغير ما أنزل الله كسائر المعاصي، لا احنا بنقول هو مش الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا مطلقا ولا هو كفر مخرج، ولكن نقول المسألة فيها تفصيل، احنا بنقول المسألة فيها تفصيل، الحكم بغير ما أنزل الله فيها تفصيل، أحيانا يكون كافرا كفرا أكبر وأحيانا يكون كفر دون كفر، المسألة فيها إيه؟ فيها تفصيل زي سائر المعاصي ورد فيه اللي يستحل قتل المسلم كافر ولا مش كافر؟ كافر. واللي يستحل الحكم غير ما أنزل الله كافر، لكن إذا قتل المسلم وصف بهذا لا ترجعوا بعد كفارا. ولهذا قال ابن عبد البر إن الأخذ بعموم هذه الآيات هو منهج الخوارج. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هؤلاء معاوية بن الحكم لما تكلم، الرجل لما تبول، المرأة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يريد الإطالة، إطالة الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة رحمة بأمه، ما عادش بقى النساء اللي جايبين واللي مسويين وما عادش ينفع أبدا رحيم النبي. لكن لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الباب، باب التوحيد، باب الشرك الذي يتنافى مع التوحيد في أصغر الأمور، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي قال له معاوية بن الحكم يا رسول الله إني حديث عهد الجاهلية وقد جاء الله بالسلام وإن منا رجال يأتون الكهان، قال لا تأتهم فلا تأتهم حسن، قال ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدوركم فلا يصدنكم، قال ابن الصباح فلا يصدنكم، قال قلت ومن رجال يخطون، قال كان النبي من الانبياء يخطه فمن وافق خطه فذاك، طبعا لم يوافق من الذي خط خط النبي هذا، وطبعا النبي لما كان يخط ما كان يدعي علم الغيب. ثم قال كانت فيها جريه وذكر القصه، وجاء النبي وجاء للنبي الجريه فسال من اين الله في السماء من انا انت رسول الله، قال حقا فانها ايه فانها مؤمنه. يبقى التركيز على قضية التوحيد بشموله والحكم بما أنزل الله أحد أفراد التوحيد كغيره من الحيثيات الكثيرة، فكل الطاعات داخل في توحيد الله عز وجل، والنهي عن المعاصي أيضا داخل في توحيد الله تبارك وتعالى، كل هذا نعم على العين والرأس، لكن لابد لكل مسألة أن تأخذ إيه؟ أن تأخذ حجمها. يعني رجل حكم بغير ما أنزل الله لا نقول فيها تفصيل، رجل قال مدد يا بدوي مدد يا حسين مدد يا كذا، ما في خلاف في أن نوع هذا الفعل ونوع هذا القول كفر متفق عليه بين الأمة، ولا فيها خلاف؟ في أحد قال إحنا بنخالف إنه القول مدد يا بدو ليس كفرا، إنه الفعل وهو الذبح ليس كفرا، ما فيها خلاف. طب تعالى يا أخي اللي ما فيها خلاف هذه يقول، لكن دي قضية لا تغير لك شعرة، لا تغير لك شعرة أبدا، ولا تمعر وجهك، بدليل الناس كلها على هذا في بلدتك وقريتك ومجتمعك، ومع ذلك ما كلفت نفسك أن تكرس جهودك في النهي عن ذلك مثلما كرست جهودك في هذه المسألة التي تزعم أنها هي مسألة الدين الأولى، مسألة الدين الأولى. أن تشتغل بهذا، ويمكن طبعا أضر مني لأنكم يمكن تسمعوا أكثر مما إيه؟ مما أسمع أنا، يعني تسمعون أكثر مما أسمع أنا، لكن هذا الجنوح وهذا التطرق في هذه القضية السلف فيها الخوارج والمعتزلة. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد نحوه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج وإسرائيل متقاربا قالوا حدثنا الطفيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عقبة عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا فلما ودعنا من عند النجاسي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة شغلة. فدل هذا على نفس الأمر بها، لو كان في الأول يمكن أن يحصل كلام في الصلاة، لكن الله قال وقوموا لله قانتين، فحرم الكلام بعد ذلك، فلا يجوز لأحد أن يتكلم في الصلاة. ولهذا من تكلم في الصلاة بكلام أجنبي عنها متعمدا بطلت صلاته، لكن لو تكلم خطأ سهوا ما يقصد فإنه لا تبطل صلاته، إنما إذا تكلم عمدا فإن الصلاة تبطل إذا كان بكلام خارج عن الصلاة. نعم. طبعا هذا يخرج منه الدعاء عند آيات الرحمة أو الاستعادة عند آيات العذاب أو مثلا حمد الله إذا عطف، هذا ليس كلاما إنما خارج عن الصلاة، إنما من جنس ما يقال في الصلاة من الذكر والتسبيح. نعم. لكن لو قال واحد لو سمحت شغل ميكروفون وبيصلي خلاص بطل الصلاة. طب واحد كان يتكلم ويجهل هذا الأمر خلاص. نعم. واحد أخطأ يعني شاف قدامه مثلا منظر هو المؤذن بتاع المسجد وده عمال يلعب في الماكينه يحط البتاع والبتاع وكذا وكذا، فغصب عنه لا سدي سدي غصب عنه يعني خرجت من لسانه. نعم. قال حدثنا ابن وهيب قال حدثنا اسحاق بن منصور السدولي قال حدثنا هو سفيان عن الاعمش بن الاثنان نحوه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا شيب عن اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن شبيب عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزل وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن روح قال اخبرنا الليث عن الزبير عن جابر انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بحاجه ثم ادركته وهو يسير قال قتيبة يصلي فسلمت عليه فاشار اليه فلما فرغ دعاني فقال انك سلمت آلفا وانا اصلي وهو موجه حينئذ قبل المسجد. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني ابو الزبير عن جابر قال ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطرب الى بني مضطرب فاتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا وأومأ زهير في يده ثم كلمته فقال منها كذا، فأومأ زهير أيضا في يده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومئ بربه، فلما فرغ قال ما فعلت بالذي أرسلتك له؟ فإنه لن يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة. قال حدثنا مكمل الزهرين قال حدثنا حمام بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجه فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبله، فكلمت عليه فلم يرد عليه، فلما انصرف قال انه لن يمنعني ان ارد عليك الا اني كنت اصلي. ولو حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معاذ بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير بن شنطير عن عطاء عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه بمعنى حديث حماد. نعم، لكن لو فدل هذا على ان الانسان لا يجوز له ان يصلي، المصلي لا يجوز له ان يتكلم في الصلاه، لكن له ان يومئ وان يشير بالاشاره التي قد تفهم عنه، وان ذلك لا يبطل الصلاه ولا يعد ذلك من الكلام. يعني مثلا لو قال له ولد مثلا وهو يصلي مثلا الضحى انا اريد ان اذهب الى المدرسه اين وضعت مثلا المال؟ فين انا اريد مثلا الفلوس؟ فين الفلوس؟ في الدرج، فيشير اليه برأسه نعم هذا لا باس. طب لو قال له اخذ كام؟ فيعمل له كده 5 جنيه مثلا، هل هذا يبطل الصلاه؟ لا، لا يبطل الصلاه، هذا لا يبطل ايه؟ الصلاه، فالاشاره لا تبطل الصلاه، والنبي كان يومئ براسه فصلى. طيب بالنسبه لرد السلام، لو سلم على المصلي دخل واحد وسلم وانت تصلي، هل ترد عليه السلام؟ الجواب لا، ولكن ماذا تصنع؟ تشير بيدك، تشير بيدك، كما كان الصحابة يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيفعلون هذا، فيشير النبي صلى الله عليه وسلم بيده. طيب نكتفي بالقدر.